is

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب What's the fault that I'm فلما رأينا

ما بتأويل of قال تزرعون سبع

الله من شيء

فَلَمَّا

يا

ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان كل شيء